السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,439,000، وهو كتاب الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله، المتوفى 92,700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. أقول ارجع لبيت حاج، لا تكون أمام القارئ، ما تصير بيني وبينه. سبحانك الله. قول كتاب يا شباب، قول كتاب، قول كتاب. نعم معي. سبحان الله إليك. نعم، هذا وفي الثانية. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض الشهر في صعب وفرض صوم وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر، رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر، فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السنة الأولى من حوادث السيرة النبوية المدنية، أتبعها بحوادث السنة الثانية فيها، فذكر 14 حادثة. فالحادثة الأولى غزوة بواط، وهي ناحية من نواحي رضوى، موضع قريب من ينبع، وهي ناحية من نواحي رضوى موضع قريب من ينبع، قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة المذكورة، ابتغاء أن يعرض لعير لقريش آئبة من الشام، ففاتته تلك العير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث في بواط بقية شهر ربيع الآخر، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة أوطاس، وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة أوطاس، وبواط وأوطاس موضعان متقاربان، وبواط وأوطاس موضعان متقاربان. ويقع في أخبار السيرة النبوية تسمية الشيء باسمين لتقاربهما، ويقع في أخبار السيرة النبوية تسمية الشيء باسمين لتقاربهما، كالذي تقدم في غزوة الأبواء فتسمى أيضا والدان، وهما موضعان متقاربان. والحادثة الثانية غزوة بدر الأولى، والحادثة الثانية غزوة بدر الأولى، وتسمى الصغرى، وتسمى أيضا غزوة سفوان بالسين والفاء المحركتين، وتسمى أيضا سفوان بالسين والفاء المحركتين، وكانت في جماد الآخرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها يطلب كرز ابن جابر الفهري، يطلب كرز بن جابر الفهري الذي أغار على سرح أهل المدينة أي رعيتهم من إبل وغنم، فلما أغار عليها ابتغى النبي صلى الله عليه وسلم طلبه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سفوان وهو قريب من بدر، ففاتهم كرز ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بما رده من سرح أهل المدينة. والحادثة الثالثة تحويل قبلة الصلاة، تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكانت في السنة الثانية اتفاقا، واختلف في شهرها، وأصح الأقوال أنها كانت في نصف شهر رجب، في نصف شهر رجب. فلما انتصف شهر رجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة متحولا من بيت المقدس، وكانت قبلته إليها. فلما هاجر إلى المدينة بقي 16 شهرا أو 17 شهرا مستقبلا بيت المقدس، ثم أمر باستقبال الكعبة، أي أنه بقي يستقبل بيت المقدس في المدينة 1 سنة وشيئا يزيد على النصف. والحادثة الرابعة غزوة العشير، وتسمى أيضا غزوة العشيرة والعشيراء، وتسمى أيضا غزوة العشيرة والعشيراء، وأصح أسمائها ثانيها، أنها تسمى غزوة العشيرة لأنها وقعت بموضع يقال له ذات العشير، لأنها وقعت بموضع يقال له ذات العشير، كان فيه شجر كثيف من شجر العشر، كان فيه شجر كثيف من شجر العشر، وتصغيره عشيراء، تصغيره عشيراء، فيسمى ذات العشيرة، ويقال له أيضا ذو العشير، ويقال له ذو العشير كما جرى عليه الناظم. فالتأنيث باعتبار الشجر، والتذكير باعتبار كونه واديا، فالتأنيث باعتبار الشجر، والتذكير باعتبار كونه واديا كان ينبت فيه هذا الشجر. وكانت هذه الوقعة بعد بدر الصغرى 10 أيام، وكانت هذه الغزوة بعد بدر الصغرى 10 أيام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أيضا عيرا لقريش ففاتته ولم يدركها، وكان بعدها تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة. فقول المصنف من بعد ذي العشير متعلق بقوله ووجب تحول القبلة في نصف رجب، فغزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة ثم صرف بعدها من التوجه إلى بيت المقدس في صلاته إلى نحو الكعبة المشرفة. والحديثة الخامسة فرض صوم رمضان، ففرض على المسلمين أن يصوموا شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فكان أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. والحادثة السادسة غزوة بدر، وتسمى بدرا الكبرى، وتسمى بدرا الكبرى وبدرا الثانية، تمييزا لها عن بدر الصغرى التي هي بدر الأولى أيضا، وكانت في السنة الثانية اتفاقا، ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير، ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير. فوقع في السنة الثانية هذه الغزوة، غزوة بدر في رمضان منها، واختلف في تعيين يومها من رمضان، فقيل في 17 من رمضان، وقيل غير ذلك، وأصح الأقوال الأول أنها في اليوم 17 من شهر رمضان. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا لقريش عليها أبو سفيان ابن حرب، فاتصل علم خروج النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان، فأرسل أبو سفيان إلى قريش يستخرجهم من مكة ويدعوهم للذب عن أموالهم، ثم قصد إلى حيلة فسلك بالقافلة طريق الساحل وهو غير الطريق المعهود للقوافل القرشية الآئبة من الشام، ونجا أبو سفيان بالقافلة التي معه، فأرسل إلى قريش يخبرهم بنجاة القافلة، فمنهم من رجع ومنهم وهم جماعة من كبرائهم أصروا على الخروج إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم ليردعوه وغيره من العرب من التعرض لقوافل قريش وليظهروا قوتهم، فأوقع بينهم الله بقدره السابق هذه الغزوة، غزوة بدر التي أعز الله فيها الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، وعظمت فيها الوقيعة بالمشركين فقتل منهم 70 وأسر منهم 70 وكانت نصرا مؤزرا. والحادثة 7 فرض زكاة الفطر، ففرضت في السنة الثانية في رمضان، ففرضت في السنة الثانية في رمضان قبل 3 أيام من آخره، قبل 3 أيام من آخره، وهو قول الجمهور، وقيل إنها فرضت قبل ذلك وقيل إنها فرضت بعد ذلك، وأصح الأقوال أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة. وأما زكاة المال فاختلف في تعيينها على أقوال، أصحها أن أصل فرض الزكاة مجملا في مكة وفرضها تفصيلا في المدينة، أن أصل فرض الزكاة مجملا في مكة وتفصيلا في المدينة، والمراد بذلك زكاة الأموال، وأما زكاة الفطر فمحل اتفاق أنها فرضت في المدينة. والحادثة 8 وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر يريد عير قريش التي عليها أبو سفيان خلف عثمان على ابنته رقية، وكانت رضي الله عنها عليلة مريضة، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر مريدا المدينة كان الناس قد فرغوا من دفن ابنته رقية رضي الله عنها. والحادثة 9 زواج علي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بعد بدر في أصح القولين، ففي الصحيحين أنه لما أراد نكاحها كان أصاب شارفا من بدر، أي أصاب جملا من الغنائم التي كانت في بدر، فهذا الحديث يدل على أن بناءه بفاطمة كان بعد غزوة بدر. والحديثة 10 إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في الأسر، فإنه أسر يوم بدر وكان حين أسره كافرا، وقيل كان مسلما، والصحيح أنه كان كافرا وإنما أسلم بعد أسره في بدر، فعند الحاكم بإسناد حسن في خبر فداء المشركين في بدر أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك، وأجرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الكفار في الفداء يوم بدر. والحادثة 11 غزوة بني قينقاع، وهم قبيلة من قبائل اليهود، وكان بالمدينة 3 قبائل من قبائل اليهود جمعتهم في بيت واحد، جمع اليهود في المدينة المبير، جمع اليهود في المدينة المبير قريظة وقينقاع والنظير، قريظة وقينقاع والنظير، ومعنى المبير المهلك المفسد، فكانت هذه القبائل 3 من قبائل اليهود في المدينة، صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاقدوه على المسالمة لما هاجر إلى المدينة، ثم نقضوا عهودهم ونكثوا عقودهم قبيلة بعد قبيلة، وكان أسرعهم نقضا بنو قينقاع، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في شوال، وحاصرهم إلى منتصف شهر ذي القعدة، ثم استوهبهم عبد الله ابن أبي ابن سلول النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يتركه لهم بعد نزولهم من حصونهم، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأجلاهم عن المدينة، فخرجوا منها حتى نزلوا في أذرعات مدينة بالشام، حتى نزلوا في أذرعات مدينة بالشام، فكانوا أول اليهود خروجا. والحادثة الثانية عشرة مشروعية الأضاحي في عيد النحر، فإنه في السنة الثانية شرع عيد النحر فرحا بنعمة الله على المؤمنين، وجعل من شعائره نسيكة الأضحية، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي إلا لما خرج في حجة الوداع، فإنه أهدى ولم يضحي، فليس في منى ذبيحة سوى الهدي، فليس في منى ذبيحة سوى الهدي، ذكره ابن تيمية الحفيد. والحادثة الثالثة عشرة غزوة السويق، غزوة السويق. والحادثة الرابعة عشرة غزوة قرقرة، غزوة قرقرة. وهاتان الحادثتان عدهما المصنف واقعتين، والراجح أنهما غزوة واحدة. سميت غزوة قرقرة لأنه الموضع الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب من كان يبتغيه من المشركين، فسار حتى بلغ موضعا يسمى قرقرة الكدر، قرقرة الكدر. والقرقرة الأرض الملساء، والكدر نوع من الطيور في لونه كدرة، نوع من الطيور في لونه كدرة، أي غبرة وسواد، أي غبرة وسواد. سمي الموضع المذكور بتلك الطيور لأنها كانت تتخذه موطنا لها، ويقال لها أيضا قرقرة، ويقال لها أيضا قرارة الكدر، ويقال لها أيضا قرارة الكدر. فالقرارة هي الأرض الملساء، وبها سميت بعض المحال الموجودة اليوم في بلادنا. وسميت هذه الغزوة أيضا غزوة السويق لأن المشركين لما طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا أزوادهم أي أطعماتهم خشية أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عامة أزوادهم وطعامهم السويق، فكان من غنائم المؤمنين. وخبر هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حرب لما أصاب المشركون ما أصابهم يوم بدر أقسم أن لا يمس رأسه ماء حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج في جمع حتى نزل عند سلام بن مشكم من اليهود، فأكل وشرب وبات ليلة عنده، ثم أغاروا على سرح المدينة من غنمهم وإبلهم، وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا لهم، فصرخ النذير فيهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طلبهم، ففروا هاربين ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سلام بن مشكم هذا أحد رؤساء بني النضير، وهذا هو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصارهم لما آوى أبا سفيان ليلة إرادته سرح أهل المدينة هو من معه، فلما فرغ منهم عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى أخرجهم من المدينة كما تقدم. صلى الله إليكم. والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وحصة، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمر إلى سد، فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر حوادث السنة الثالثة والهجرة دفعها بذكر حوادث السنة الثالثة، وذكر فيها 8 حوادث. فالحادثة الأولى غزوة غطفان، وتسمى غزوة ذي أمر، غزوة ذي أمر بفتح الهمزة والميم، وهو ماء اجتمعت عليه غطفان، وهو ماء اجتمعت عليه غطفان، فقصده النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا وتشديدا لهم في شهر صفر، وقيل في شهر ربيع الأول. فلما بلغهم مخرجه إليهم تفرقوا، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. وقرن المصنف رحمه الله ذكر غطفان بذكر بني سليم، ولم تكن غزوة بني سليم في السنة الثالثة، بل كانت في أصح القولين في السنة الثانية بعد بدر ب7 ليال، وتسمى غزوة بني سليم أيضا غزوة، وتسمى غزوة بني سليم أيضا غزوة الكدر بالفتح، وضبطه الصاغاني بالضم أيضا، وهو اسم ماء كانوا يترددون عليه. والكدر الماء الذي كدر بشوائب تغير طعمه أو ريحه أو لونه. ويمكن أن يكون ذكر بني سليم هنا تتميما للنظر، ويمكن أن يكون ذكر بني سليم هنا تتميما للنظر لا على إرادة الغزوة، لا على إرادة الغزوة، لأن غطفان وبني سليم كانوا في ناحية واحدة، لأن غطفان وبني سليم كانوا في ناحية واحدة، فبلادهم واحدة والغزوة في غطفان، فبلادهم واحدة والغزوة في غطفان، فتقدير الكلام غزوة في ناحية غطفان وبني سليم، غزوة في ناحية غطفان وبني سليم، والمقصودون بالغزوة هم غطفان، والمقصودون بالغزوة هم غطفان. والحادثة الثانية زواج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ماتت عنه رقية كما تقدم في السنة الثانية أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. ووصف الناظم النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم لما أفاضه من الكرم على عثمان، إذ زوجه أولا رقية ثم زوجه بعد موتها أم كلثوم، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة، وهي ابنة عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه وعنها، تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي، تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات زوجها خنيس فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه عرضها على عثمان فلم تطب نفسه بها، ثم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه فلم يرد عليه شيئا، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب، وهي بنت خزيمة الهلالية، وهي بنت خزيمة الهلالية، تكنى أم المساكين لشفقتها بهم ورعايتها لهم، لشفقتها بهم ورعايتها لهم، وكانت عند الحسين بن الحارث بن عبد المطلب، وكانت عند الحسين بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل عند أخيه الطفيل، فمات عنها فنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول نسائه موتا كما سيأتي في حوادث السنة الرابعة، فلم تطل مدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة غزوة أحد، وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة اتفاقا، وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة اتفاقا، ووقوعها في منتصف الشهر في أشهر الأقوال، لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما خرجوا إليه، وأصيب المؤمنون فيها بما أصيبوا مما ذكره الله عنهم في سورة آل عمران، وجعل الله ذلك امتحانا للمؤمنين في صدق إيمانهم، فوقع ما وقع لهم من الكفار ليميز الله الخبيث من الطيب، ذكره أبو عبد الله بن القيم في كلام ماتع نافع في زاد المعاد عند ذكره هذه الغزوة، بين فيه حكمة الله فيما يجريه من البلاء على أوليائه وأصفيائه من الخلق. وأنواع البلاء التي تقع لهم متنوعة مختلفة، فتارة يبتلى المؤمنون في أديانهم، وتارة يبتلى المؤمنون في أموالهم، وتارة يبتلى المؤمنون في أعراضهم، ولله حكمة بالغة في ذلك. فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بأنواع من ذلك، فابتلي في دينه، وابتلي في ماله، وابتلي في عرضه، ليكون أسوة حسنة للمؤمنين بعده، فيعقل الخلق حكمة الله في إرادته الكونية. والكلام المذكور حسن ينبغي قراءته، ولا سيما في مثل هذه الأيام التي تجري فيها أنواع من تقدير الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو جل جلاله وتعالى سلطانه. والحادثة السادسة غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد، وهو موضع معروف جنوب المدينة، وهو موضع معروف جنوب المدينة، وكانت بعد أحد، فإن المشركين لما أصابوا من المؤمنين ما أصابوا طمعوا في استباحة بيضتهم واستئصال شأفتهم والقضاء عليهم، فأرادوا الرجوع إلى المدينة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بادرهم تخويفا لهم وتشريدا لمن وراءهم حتى بلغ حمراء الأسد، خرج بجماعة من المؤمنين حتى بلغ حمراء الأسد، فلما سمع أبو سفيان ومن معه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم رجع، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلدهم وقوتهم وصبرهم ليقطعوا طمع المشركين منهم. والحادثة السابعة تحريم الخمر، فحرمها الله عز وجل يقينا أي بلا ريب، واختلف في سنة تحريمها، فقيل في السنة الثالثة وقيل في السنة التي تليها، فقول الناظم فالخمر حرمت يقينا، المراد هنا باليقين الجزم بحرمتها، الجزم بحرمتها. وأما تعيين سنتها فهذا أحد القولين عند أهل السير، ولا يخفى على مثله اختلافهم، أنه لم يقع اليقين، وأنه لم يقع اليقين بتعيين السنة، وإنما محل اليقين الحرمة. والحادثة الثامنة مولد الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، والسبط في لسان العرب وصف لابن الابن وابن الابن، والسبط في كلام العرب وصف لابن الابن وابن الابنة، فالحفيد من أي الجهتين كان ابنا للبنت أو ابنا للابن يسمى سبطا. وإلى ذلك أشرت بقولي السبط وصفهم لابن البنت، السبط وصفهم لابن البنت أو ابن ابنهم بنقل التبت، أو ابن ابنهم بنقل التبت، وقولي لابن البنت بهمز القطع لأجل الوزن. وكان مولده رضي الله عنه في منتصف شهر رمضان من السنة الثالثة، في منتصف شهر رمضان من السنة الثالثة عند الجمهور، وقواه ابن حجر في كتاب الإصابة. نعم، صلى الله عليكم. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب، فاسمع عددي، ثم بني قريضة، وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما، كيف صلاة الخوف والقصر نومي وآية الحجاب والتيمم قبل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسين. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة الثالثة من الهجرة إلى المدينة النبوية اتبعها بحوادث السنة الرابعة منها فذكر 14 حادثة. الحادثة الأولى غزوة بني النضير وهي إحدى القبائل اليهودية، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضوا العهد بابتغائهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الأقوال عند نقلة السيرة مع ما تقدم لهم من القبائح والمساوئ، فكان ذلك محرك النبي صلى الله عليه وسلم في استئصالهم وتطييرهم لما أرادوا ما أرادوا به صلى الله عليه وسلم من الشر، فعمد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليال حتى نزلوا من حصونهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فخرجوا حتى نزلوا في خيبر واستوطنوها، وسيأتي لهم خبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية وفاة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها المرادة بقوله المقدمة أي المتقدم خبرها في السنة الفائتة سنة 3 لما نكحها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلبت عنده إلا أشهرا يسيرة، اختلف في عدها فماتت رضي الله عنها في حياته صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، هند بنت أبي أمية المخزومية من فضليات قريش، مات عنها زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. والحادثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، دخل بها في السنة الرابعة في أشهر الأقوال، دخل بها في السنة الرابعة في أشهر الأقوال، وقيل بل قبلها بسنة وقيل بل بعدها بسنة، وكانت قبله عند زيد بن حارثة وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وكانت أول نسائه لحوقا به بعد موته، وكانت أول نسائه لحوقا به بعد موته، وقد كان يقول لهن أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، فكن يتطاولن أيديهن يعني في الخلقة، وكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن صدقة، فلحقت رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بمدة يسيرة. والحادثة الخامسة غزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد لأنهم تواعدوا لها بعد أحد، وتسمى بدر الآخرة، وتسمى بدر الآخرة. فالبدور من غزواته صلى الله عليه وسلم 3، فالبدور من غزواته صلى الله عليه وسلم 3، الأولى غزوة بدر الأولى وتسمى الصغرى، غزوة بدر الأولى وتسمى الصغرى، والثانية غزوة بدر الثانية وتسمى الكبرى، غزوة بدر الثانية وتسمى الكبرى، والثالثة غزوة بدر الثالثة وتسمى غزوة بدر الموعد، وتسمى غزوة بدر الموعد. وأصل بدر ماء معروف، وأصل بدر ماء معروف يقصده الناس للتزود منه، ثم صار مجمعا للقبائل، وهي اليوم مدينة، وهو اليوم مدينة كبيرة من بلادنا. وسميت هذه الغزوة غزوة الموعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد مع كفار قريش بقيادة أبي سفيان بعد أحد، ثم رجع أبو سفيان لما بلغ مر الظهران ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلم يكن بينهم قتال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قصد بدر حتى وصل إليها فبقي فيها أياما ثم رجع. والحادثة السادسة غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق أيضا، وتسمى غزوة الخندق أيضا. سميت غزوة الأحزاب لاجتماع أشتات من الخلق على قتاله صلى الله عليه وسلم. سميت غزوة الأحزاب لاجتماع أشتات من الخلق على قتاله صلى الله عليه وسلم. فكان فيها قريش وحلفاؤهم من بني بكر، ومن كان معهم من غطفان وبني سليم وموالي هذه القبائل. وسميت غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة بحفر حولها، أشار عليه به سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلم يقدر المشركون على النفوذ إلى المدينة، وبقوا مدة يبتغون إليها سبيلا، فاشتدت بهم ريح عظيمة فانقلبوا على أعقابهم وفكوا الحصار عن المدينة. وكانت تلك الغزوة في السنة الرابعة عند قوم، وعند آخرين أنها وقعت في الخامسة، وهو الصحيح، واختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير رحمه الله. والحادثة السابعة غزوة بني قريظة، وهم آخر من بقي في المدينة من اليهود. نقضوا ميثاقهم لما مالأوا الكفار في غزوة الأحزاب وظاهروهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب انقلب إليهم. وكان ذلك في السنة الرابعة عند قوم، وهو الذي جرى عليه المصنف، وعند آخرين في السنة الخامسة، وهو الذي اختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا عن أمره، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذاريهم، وكانت أعظم واقعة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم باليهود، حسما لشرهم وتبعيدا لهم من المدينة ألا يقربوها. والحادثة الثامنة غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وسميت هذا الاسم لأن شدة الحر آذت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقبتها، أي شققتها، فشدوا عليها عصائب من الرقاع حفظا لها من أثر الأرض وحرها. وكانت في السنة الرابعة عند قوم، وفي السنة الخامسة عند آخرين، وهو الذي جرى عليه البخاري في صحيحه ورجحه ابن حجر، وهو الصحيح أنها وقعت في السنة الخامسة، وهو الصحيح أنها وقعت في السنة الخامسة. وقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من غطفان من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، ولم يلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما سمعوا بخبر خروجه إليهم فروا بين يديه بعد تحيز بعضهم إلى بعض وثباتهم مدة، ثم صار الفريقان يتريان بدون قتال، ثم انصرفوهم وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم رأوا أنهم لا قبل لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانكف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انكفافهم. والحادثة التاسعة تعليم صلاة الخوف، وكانت في غزوة ذات الرقاع، تعليم صلاة الخوف وكانت في غزوة ذات الرقاع عند جماعة من أهل العلم، وعند آخرين في غزوة عسفان بعد الخندق، في السنة الخامسة، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. والحادثة العاشرة قصر الصلاة الرباعية، أي في السفر، ذكره جماعة من المصنفين في حوادث السيرة في السنة الرابعة، وذكره غيرهم قبل هذا، وليس في الأخبار شيء يعين السنة التي وقع فيها قصر الصلاة، فلم يثبت في ذلك شيء. والحادثة الحادية عشرة نزول آية الحجاب، فإنها نزلت صبيحة بنائه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش باتفاق أهل العلم، نقله ابن كثير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وأصبح نزلت هذه الآية. واختلف في سنة بنائه بزينب، فقيل في السنة الرابعة وهو الذي جرى عليه المصنف، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة. والحادثة الثانية عشرة نزول آية التيمم في سورة المائدة، وكانت في السنة الرابعة نزول آية التيمم في سورة المائدة وكانت في السنة الرابعة عند جماعة من أهل السير. وقيل بل نزلت في السنة الخامسة في غزوة بني المصطلق التي يأتي ذكرها في تلك السنة. والحادثة الثالثة عشرة رجم اليهوديين الزانيين، رجم اليهوديين الزانيين، فإن يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأخذهما اليهود وسودوا وجوههما وداروا بهما، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله بهم لما احتكموا إليه ورجم اليهودية واليهودية. والحادثة الرابعة عشرة مولد الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فولد في السنة الرابعة، وقيل ولد في السنة السادسة، وذكر أنه ولد في السنة السابعة، واستبعده ابن حجر في الإصابة. فميلاده رضي الله عنه بين السنة الرابعة والسنة السادسة، وهذا تدور عليه أقوال أكثر أقوال أهل العلم، أما كونه في السابعة فإنه بعيد. وهو شقيق الحسن بن علي، والحسن أكبر منه كما تقدم. نعم. صلى الله عليكم. وكان في الخامسة اسمى وثقي الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجمدري قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة. لما فرغ المصنف رحمه الله من حوادث السنة الرابعة شرع يذكر حوادث السنة الخامسة من حوادث السيرة النبوية في المدينة، فذكر أربع حوادث. فالحادثة الأولى غزوة بني المصطلق، وهم قوم من خزاعة كانوا مالأوا الأحزاب وناصروهم، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وقيل في التي بعدها، وقيل في التي بعدها. والأول قول الجمهور واختاره ابن القيم في زاد المعاد أنها كانت في السنة الخامسة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة المريسيع بالسين، وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة المريسيع بالسين، وهو اسم ماء كانوا عليه، وهو اسم ماء كانوا عليه أي نازلين عليه، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقي قتالا فهزمهم وقتل من قتل وسبى من سبى. وفي هذه الغزوة بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة وقعت حادثة الإفك المشتملة على رمي الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها بالبهتان، فبرأها الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه، وصحت فيه أحاديث أفردها الحافظ عبد الغني المقدسي بجزء مفرد. والحادثة الثانية غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا في منطقة الجوف، وكانت في ربيع الأول من السنة الخامسة قبل غزوة بني المصطلق. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الناحية، وكانت سوقا يجتمع فيه أخلاط من الناس، وكانت سوقا يجتمع فيه أخلاط من الناس، ويعرض فيه الظلمة للأنباط الذين يقدمون من الشام بتجارتهم إلى المدينة، فيؤذونهم ويتعرضون لهم بالسوء. أي كان يقعد في تلك الناحية جماعة من أهل البطش يعرضون للعجم القادمين من تلك النواحي لأجل التجارة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في سوقهم فلما تسامعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم تفرقوا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فأقام أياما ورجع بلا قتال. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من ابنة الحارث، وهي جويرية بنت الحارث، وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من ثبي بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس من غنائم تلك الغزوة، فكاتبها على نفسها، أي جعل عتقها أن تدفع له مالا منجما يعني مفرقا، فكاتبها على نفسها أي جعل عتقها على مال تدفعه منجما، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها زواجه صلى الله عليه وسلم منها، ودفع إلى ثابت بن قيس بن شماس ما كان أراده منها من كتابتها. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اعتق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بأيديهم من الأسرى، وكانوا 100 بيت من بني المصطلق، وكانوا 100 بيت من بني المصطلق إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فكانت أمن امرأة على قومها، فإنهم أكرموا لإكرامها رضي الله عنها. والحادثة الرابعة عقده صلى الله عليه وسلم على ريحانة، وهي ريحانة بنت زيد، كانت من سبي قريظة، كانت من سبي قريظة، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، ثم بنى بها في السنة التي تليها، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ثم بنى بها في السنة التي تليها. واختلف أهل العلم في حقيقتها، هل كانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم أم كان يطأها بملك اليمين، على قولين، أصحهما أنها كانت ملك يمين ولم تكن زوجا له من أمهات المؤمنين، أنها كانت ملك يمين ولم تكن زوجا له من أمهات المؤمنين، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم وصاحبه ابن كثير رحمهم الله. نعم. صلى الله عليكم. ثم بنوا لحيان بدا السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمع. لما فرغ المصنف رحمه الله من حوادث السنة الخامسة من الهجرة شرع يذكر بعدها حوادث السنة السادسة، فذكر 7 حوادث. الحادثة الأولى غزوة بني لحيان بكسر اللام، وكانت في جماد الأولى من تلك السنة على الصحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبتغيهم، وهم قوم من هذيل، فهم بنو لحيان ابن هذيل، كانوا أصابوا بعث الرجيع الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لما زعموا أنهم رغبوا في الإسلام، وكان عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وقيل مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فكان منهم ما كان، وقتلوا منهم من قتلوا، وأسروا منهم خبيبا في قصته المعروفة، وباعوه إلى أهل مكة. فلما وقع هذا من بني لحيان خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل منازلهم، فلما سمعوا بقدومه فروا منه إلى رؤوس الجبال وامتنعوا بها، فلم يصب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحدا. والحادثة الثانية الاستسقاء، وذكره الناظم في حوادث هذه السنة، والمراد به طلب السقيا بالدعاء، وروي فيه حديث عند أبي عوانة بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، فنزل المشركون بماء منعوا منه المسلمين، فلحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة في الماء، فكان المنافقون يقولون لو كان نبيا لاستقى لقومه كما استقى موسى لقومه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو قالوها؟ استشناعا لتلك المقالة، ثم استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقوا وأغاثهم الله. وهذا الحديث كما تقدم إسناده حسن، لكن ليس فيه أنه كان في هذه السنة ولا في غيرها. فمن نقلة السيرة من جعله من حوادث هذه السنة، ومنهم من جعله من حوادث سنة أخرى. فالمقطوع به أنه كان في غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم، أما تعيينها وتعيين سنتها فمتعذر لعدم ذكره في الحديث المشار إليه. والحادثة الثالثة غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوة بني لحيان بليال، لما أغار عيينة بن حصن على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم أي إبله، فاستاقها هو وقومه وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا امرأته، فخرج الصريخ يستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول الخارجين في طلبهم هو سلمة بن الأكوع في القصة المشهورة، فابتغاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركهم وفاتوهم، وأدرك سلمة من أدرك منهم، ثم لحقه المقداد بن أسود ابن الأسود، فقتلوا نفرا يسيرا وردوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ هذا الموضع، وهو ذو قرد، وهو ماء من مياه العرب، أي بير كانوا يسقون منها ويريدون عليها. والحادثة الرابعة صده صلى الله عليه وسلم عن العمرة، فإنه خرج في السنة السادسة يريد العمرة حتى بلغ مكة، فمنعته قريش من دخولها في تلك السنة، وصالحوه على أن يرجع ثم يأتي في السنة المستقبلة. وكان هذا أول صلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وسمي صلح الحديبية بالاسم الذي كان فيه، ويقال الحديبية تخفيفا والحديبية تشديدا. والحادثة الخامسة بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إبان مصالحته قريشا وجريان الكلام بينه وبينهم، بعث عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة، ففشى بين الناس أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان، وهي من أعظم الأعمال الصالحة، ولهذا وصفها الناظم بقوله وبيعة الرضوان أول يعني سبق، وبيعة الرضوان أول يعني سبق لما ذكر الله سبحانه وتعالى من فضل أهلها في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. والحادثة السادسة بناؤه صلى الله عليه وسلم ودخوله بريحانة رضي الله عنها على ما تقدم ذكره من القلب بها، والصحيح أنها كانت ملك يمين، فذكر عقله عليها ثم بناؤه فيه نظر. والحادثة السابعة فرض الحج في تلك السنة على خلاف، كما قال وفرض الحج بخلف أي على خلاف، فقيل في السنة السادسة وقيل في السابعة وقيل في التاسعة، فقيل في السنة السادسة وقيل في السابعة وقيل في التاسعة، وهو أصح الأقوال، اختاره ابن تيمية الحفيد وابن القيم شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي. فالمختار أن فرض الحج كان في السنة التاسعة، وتأخر حجه صلى الله عليه وسلم إلى تاليتها، لأنه كره أن يحج وحول البيت بقية من دين المشركين، لأنهم كانوا يحجون وفيهم العراة، فبعث أبي بكر في تلك السنة التاسعة وألحقه بعلي ونهي المشركين عما يفعلونه، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حج لم يكن إلا الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. وكان فتح خيبر في السابعة وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة لسردية، ثم على أم حبيبة عقد ومهرها النجاشي ومهرها عنه النجاشي نقد، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرا، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضى الشهيرة، والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فعلمي، وأهديت مارية القبطية فيه. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السنة السادسة من الهجرة أتبعها بذكر حوادث السنة السابعة، فذكر فيها 12 حادثة. فالحادثة الأولى فتح خيبر، فكان في السنة السابعة عند الجمهور، وقيل قبلها بسنة، وأصح القولين أنها كانت في السنة السابعة. وكانت خيبر مجمعا لبقايا اليهود من بني النضير وغيرهم، فإن كبراء بني النضير أووا إليها كحيي بن أخطب وسلام بن مشكم وكعب بن أبي الحقير، فلم يزل بقايا اليهود فيها مجتمعين حتى صارت لهم شوكة، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وأخرجهم من خيبر. والحادثة الثانية تحريم لحوم الحمر الأهلية، أي الإنسية التي تأنس بالناس، والحادثة الثالثة تحريم متعة النساء، وهي نكاح من أنكحة الجاهلية. كان الرجل ينكح المرأة مدة معينة، مقابل شيء يعطيها إياه، وكان تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم نكاح المتعة في السنة السابعة من خيبر، ثبت هذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. والحادثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها في هذه السنة وعقد عليها وأمهرها عنه النجاشي، أي نقد مهرها ودفعه إليها النجاشي، فإنها كانت في الحبشة فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة سمه صلى الله عليه وسلم في شاة، فإنه سم في شاة مصلية أي مشوية، أدتها إليه امرأة من اليهود تبتغي إهلاكه، ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس، فحفظ الله نبيه وسلمه من الشر. والحادثة السابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها من سادات بني النضير، وكانت في سبيهم، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، أي جعلها صفيا من السبي، ثم تزوجها فكانت من نسائه. ولهذا قال الناظم: ثم اصطفى صفية صفية، أي في تلك الغزوة، ثم أتت أي إلى المدينة حال كونها زوجا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الأمر كانت أمة مسترقة، بالسبي، ثم اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنائم، ثم اعتقها وجعلها من أزواجه. والحادثة السابعة وفود من بقي في الحبشة، أي رجوعه، فقد بقي فيها أكثر من النصف، ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، فواساهم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم بسهم، والحادثة الثامنة زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، بنى بها في السنة السابعة بمكة في عمرة القضاء، وكان حلالا غير محرمين، في أصح القولين. فلما فرغ من نسكه بنى بها صلى الله عليه وسلم. والحادثة التاسعة إسلام أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر في أصح الأقوال. وكان إسلامه قبل غزوة خيبر، وكان إسلامه قبل غزوة خيبر، لكن لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فراغه منها، فلم يدرك فتح خيبر. والحادثة العاشرة عمرة القضاء، وهي العمرة التي كانت عوض العمرة التي صد عنها، وهي العمرة التي كانت عوض العمرة التي صد عنها في السنة السادسة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة واعتمر عمرة القضاء في ذي القعدة. والحادثة الحادية عشرة باعته صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك، باعته صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه إلى ملوك الناس كقيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس وأقيال اليمن وغيرهم من عظماء الخلق من عرب وعجم يدعوهم إلى الإسلام. والحادثة الثانية عشرة إهداء مارية القبطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهداها إليه المقوقس صاحب مصر، أهداها إليه المقوقس صاحب مصر أي ملكها. فلما وصل كتابه إليه، أي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بعث مع الرسول الذي وصل إليه وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان منها مارية، فكانت ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الإماء التي وطاهن النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، ولم تكن من أزواجه صلى الله عليه وسلم، ومنها ولده إبراهيم. وهاتان الحادثتان الحادية عشرة والثانية عشرة هما عند الناظم في السنة السابعة، لأنهما وقعا في شهر المحرم، وهو يبتدئ السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول، وأما عند غيره فهما في السنة الثامنة اللي بعدها، فهما في السنة الثامنة وهو الصحيح. نعم أذن. أحسن الله إليكم. أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إليكم. وفي الثامنة السرية لمؤتة صارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. لما فرغ الناظم من حوادث السنة السابعة أتبعها بحوادث السنة الثامنة، فذكر فيها عشر حوادث. فالحادثة الأولى سرية مؤتة، وهي قرية من قرى الشام، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لما أفسد أهلها ما أفسدوه بقتلهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى. عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني من أهل مؤتة فقتله، فسير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية جعل عليها زيد ابن حارثة، فإن قتل خلفه عليهم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل خلفه عليهم عبد الله بن رواحة. فوقع الأمر كذلك، وقتل الأمراء الثلاثة، ثم تولى خالد بن الوليد من غير إمرة، أي بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وانفصل خالد بمن بقي من المسلمين بعد أن أصابوا من المشركين وأثخنوا بهم فرجعوا إلى المدينة. والحادثة الثانية فتح مكة المكرمة، وكانت في رمضان في السنة الثامنة اتفاقا، واختلف في يومها منه، فذكرت عدة أيام من الثاني عشر إلى التاسع عشر، أي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وآخرها التاسع عشر. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فدخلها بغير قتال إلا شيئا وقع في ناحية من نواحي الجيش في الكتيبة التي كان عليها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأذعنت له قريش ودانت العرب كافة بعد فتح مكة، وكانت نصرا عظيما امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم في صورة النصر. والحادثة الثالثة غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس وغزوة هوازن، فالأولان موضعان، فحنين وأوطاس موضعان متقاربان، وأما هوازن فقبيلة من قبائل العرب. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانوا اجتمعوا له وبرزوا يريدون قتاله، فإنهم ظنوا لما تسامعوا بخروجه صلى الله عليه وسلم بالجيش العظيم قاصدا مكة أنه يريدهم، ولم يكن يذهب وهلهم أنه يقصد مكة وهي دار قومه، فظنوا أن الجيش الخارج من المدينة يريد هؤلاء. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قصد إليهم، وصار بينه وبينهم قتال غلبوا فيه أول الأمر، ثم غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آخر الأمر، وفر هؤلاء قاصدين الطائف. والحادثة الرابعة غزوة الطائف، وهي بعد غزوة حنين، فإن الذين قاتلوه من هوازن وثقيف خرجوا فارين من حنين قاصدين الاحتماء بحصن الطائف، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يقع بينه وبينهم قتال ولم يقدر عليه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ثم جاءوه يبتغون ما أصاب من السبي والغنائم من الإبل والشاء التي كانوا أخرجوها معهم في أول الأمر في غزوة هوازن، فأصابها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحادثة الخامسة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وكانت في ذي القعدة، عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وكانت في ذي القعدة من السنة الثامنة، لما انقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف فأقام في الجعرانة، وهي قرية لا زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا، ثم دفع منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا. والحادثة السادسة وفاة ابنته زينب رضي الله عنها، فتوفيت في هذه السنة، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة مولد ولده إبراهيم، فولد للنبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية ولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بأبيه إبراهيم الخليل، ومات كما سيأتي في السنة العاشرة فلم يتم رضاعه فمات دون السنتين. والحادثة الثامنة نزول سودة بنت زمعة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها عن ليلتها، فإن سودة لما كبرت خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبت أن تكون زوجته في الدنيا والآخرة، فوهبت ليلتها لعائشة، أي قسمها في الليالي جعلت لعائشة رضي الله عنها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها. الحادثة التاسعة بناء المنبر النبوي، بناه غلام نجار لامرأة من الأنصار من طرفاء الغابة، أي من شجر يقال له الطرفاء من شجر الغابة، أي من شجر يقال له الطرفاء من شجر الغابة، وهي موضع ذو شجر ونبت كان يرعى فيه سرح أهل المدينة. فعمد هذا الغلام إلى خشب من تلك الأشجار وصنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل يخطب إلى جذع من نخلة، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما بني المنبر فصار يخطب عليه، صار يخطب عليه. والحادثة العاشرة حج عتاب بن أسيد رضي الله عنه بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج منها إلى حنين استخلفه عليها، أي جعله أميرا على مكة، وقيل لم يستخلفه إلا بعد ذلك. وكيفما كان فإن عتابا هو الذي خرج بالمسلمين في الحج، فكان عتاب بن أسيد رضي الله عنه أول أمير للحج في الإسلام، فأول من حج بالمسلمين في الإسلام هو عتاب بن أسيد، ثم حج بهم بعده أبو بكر الصديق، ثم حج بعدهما بالمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله إليكم. أمة تبوك قد غزا في التاسعة وهدم سيد الضرار رافعة، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا، وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلا شهرا، ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلا. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السنة الثامنة من الهجرة في المدينة أتبعها بحوادث السنة التاسعة، فذكر فيها سبع حوادث. الحادثة الأولى غزوة تبوك، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، وتسمى غزوة العسرة، غزوة العسرة لما اعترى الناس فيها من الشدة، وكانت في رجب من سنة تسع، وسار فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم حتى بلغ تبوك يخوف الروم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق قتالا. والحادثة الثانية هدم مسجد الضرار، هدم مسجد الضرار الذي ابتناه جماعة من المنافقين، وكاتبوا أبا عامر الفاسق من رؤوسهم، وكاتبوا أبا عامر الفاسق من رؤوسهم، يريدون استمالة الروم وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد، فأظهره الله على خبرهم، فهدم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى ثلاثة مساجد وهدم مسجدا واحدا هو مسجد الضرار، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يصلي، أي فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإن لم يباشر الهدم. والحادثة الثالثة حج أبي بكر الصديق بالناس، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حجاج المسلمين في تلك السنة أميرا عليهم، فقصد إلى مشاعر الحج وحج بالناس تلك السنة. والحادثة الرابعة بعث علي بن أبي طالب إلى ركب الحاج بعد أبي بكر الصديق، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر يتلو على الناس سورة براءة لإعلان براءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين ونبذ عهودهم إليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص البيت الحرام من مظاهر الشرك وأهله، فنودي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، فنودي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكانت العرب تطوف عراة، وكانت آخر سنة وقع منهم ما وقع تلك السنة، ثم بعد ذلك أبطل هذا إلى يومنا. والحادثة الخامسة قدوم الوفود من قبائل العرب، قدوم الوفود من قبائل العرب، فقد قدمت وفود كثيرة من قبائل العرب من بني تميم وطي وغيرهم، لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخضعت له قريش وبقية قبائل الحجاز، فليجي هذا سميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة من وفد على المدينة من قبائل العرب. وقد قيل إن الوفود التي وفدت المدينة بلغت 100 وفد، وهذا أقصى ما قيل، وأفردت بذلك رسائل. ومن أحسن من له قول نافع في ذكر الوفود وما اشتملت عليه أخبارها وأحاديثها من أحكام وحكم أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد، ففيه فوائد وذخائر ضنينة لا توجد عند غيره. والحادثة السادسة إيلاؤه صلى الله عليه وسلم من نسائه، إيلاؤه صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي حلفه على نسائه أن لا يدخل عليهن شهرا كاملا، أي حلفه عليهن أن لا يدخل عليهن شهرا كاملا، فامتنع من الدخول عليهن 29 يوما، وكان الشهر حينئذ ناقصا، ثم دخل عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة نعيه صلى الله عليه وسلم النجاشي، أي ذكره خبر وفاته، وهذا هو النعي المأذون فيه، وهو الإعلام بموت أحد، وهو الإعلام بموت أحد. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وكان ذلك في ذي الحجة، صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفوفا وكبر عليه 4، وكانت تلك أول صلاة غائب على ميت، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها على أحد مات غائبا سوى النجاشي، فصلى عليه ونال ذلك الفضل. وهذا معنى قول الناظم نال الفضل، يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، و29 مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكملت 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، ومدة التمريض 5 أشهر، وقيل بل 3.5 فدري، وتمت الأرجوزة المئية بذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة المدنية فيما تقدم من الأعوام، ذكر ما بقي في السنة الأخيرة منها، فذكر فيه 5 حوادث. فالحادثة الأولى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي في السنة 10 وله 17 شهرا، وله 17 شهرا، وقيل بل بلغ ما بعده، أي في الشهر 18، فهو مات قبل بلوغه 2 اتفاقا، ولم يتم رضاعه. والحادثة الثانية إسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أسلم في 10 من رمضان، وكان من بعد من رؤوس السرايا والبعوث التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة من بلاد دوس، في القصة المشهورة. والحادثة الثالثة حجه صلى الله عليه وسلم إذ خرج لخمس بقين من ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، ولم يشهد تلك الحجة أحد إلا من المسلمين. ووقف صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عرفة، وأنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحادثة الرابعة وفاة ريحانة بنت زيد، وهي ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما رجع من حجة الوداع ماتت، وقيل بل ماتت قبل ذلك بمدة وهو الصحيح. فلما رجع من حجة الوداع ماتت، وقيل بل ماتت قبل ذلك بمدة، وهو الصحيح أن موتها تقدم قبل ذلك بسنة. ثم بقي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن تسع، فتوفينا بعده. تقدمه في الموت اثنتان، هما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وتخلف عنه بقيتهن، وآخرهن موتا في أصح الأقوال هي أم سلمة رضي الله عنه، وقيل ميمونة. والصحيح أن آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا هي أم سلمة. والحادثة الخامسة وفاته صلى الله عليه وسلم، فكانت في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وبلغ عمره 63 سنة. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مدة، أي بقي في مرضه معتنا به مدة اختلف فيها، فقيل 5 شهر، أي 12 يوما، أي 12 يوما، وقيل 3، يعني 10 أيام، وقيل 3.5، أي 16 يوما. والجمهور أنه مرض 13 يوما، ثم مات صلى الله عليه وسلم، ودفن في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة رضي الله عنها. ومجموع ما ذكره الناظم في حوادث السيرة النبوية بالمدينة هو 91 حادثا، هو ومجموع ما ذكره الناظم رحمه الله من حوادث السيرة النبوية بالمدينة هو 91 حادثة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ومجموع الحوادث المذكورة في المنظومة هو 116 حادثة. ومجموع الحوادث المذكورة في المنظومة هو 116 حادثة، منها 25 قبل الهجرة، منها 25 حادثة قبل الهجرة، ومنها 91 ومنها 91 حادثة بعد الهجرة. وبتمام هذه السيرة بموته صلى الله عليه وسلم تمت هذه المنظومة الوجيزة، وهي 100 بيت في سيرته صلى الله عليه وسلم. والمنظومة المذكورة من أحسن المنظومات جمعا وإيجازا. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع الأرجوزة المئية بقراءة غيره، أنتم بقراءة غيره، نعم بقراءة غيره، صاحبنا اكتب اسمه فلان وفلان وفلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المذكور في محله من نسخته، وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المعروف لها، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله في حمد العصيمي ليلة السبت 14 من شهر رجب سنة كم؟ 39 و400 و1000، في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض، مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. بقي من هذا بقيتان، الأولى عرض منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، وهي قصيدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نظمتها، أحب بعض الإخوان أن يسمعوها لتقع لهم رواية بالسماع، والثاني إجابة الأسئلة إن تيسر. فنقول في الأول المنيرة في مهم علم السيرة، وهي مطبوعة في ضمن مقررات برنامج منافع العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة وأمه عقيب ست ماتت وجده بعد ثمان وافد ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي وفي تمام أربعين أرسل للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوف مكة ثلاث عشرة سنين تمت وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت سبعا وعشرين غزا بالنصرة وموته في حادي عشر الهجرة أزواجه بعد خديج عشرة سودة ثم عائش المطهرة فحفصة زينب أم سلمة وبنت جحش زينب المكرمة ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاك الجاهي وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة أثبت سماعها أيضا لكم اسمها المنيرة في مهم علم السيرة.